بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب السنة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في التخير بين الأنبياء عليهم السلام. قال: باب في التخير بين الأنبياء عليهم السلام. ثم افتتح هذه الترجمة برواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فاضل بين الأنبياء، أي لا نفاضل بين الأنبياء. فيكون ذلك دافع إلى انتقاص شأن نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. ولا تخيروا بين الأنبياء، معلوم أن هناك تفاضل بين الأنبياء، كما قال لنا ربنا سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولكن المقصد من ذلك ألا يكون هناك تخير بين الأنبياء بلا مصلحة دافعة إلى ذلك، بلا مصلحة دافعة إلى ذلك. نقول التفاضل أو التخير بين الأنبياء لمجرد التخير يبقى نقول هذا ممنوع، ولكن إن كان التخير لمسألة يصعقون فأكون أول من يفير. فإذا موسى باطش في جانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله تعالى. يقول بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفير. فإذا موسى باطش في جانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله تعالى. ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى هذا من باب التواضع، من باب تواضع عليه السلام. فإن الناس عرش في جانب العرش. قال فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله تعالى ذلك، أن الله عز وجل كما قال ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. فعلى ذلك لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أن موسى عليه السلام يعني كان قد فاق وكان باطشا في جانب العرش، فلا أدري أكان من صعق ففاق قبلي أم كان مما استثنى الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عن الأرض وأول شافع وأول مشفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عن الأرض وأول شافع وأول مشفع، وهو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، وباب الجنة لا يفتح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، يتقدم على جميع الأنبياء والمرسلين. أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى، قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. وبالتالي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت، قلنا حتى لا يترامى الإنسان في نقص في شأن يونس عليه السلام. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، وينفي طبعا ذلك الأمر عن إبراهيم عليه السلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قلنا حتى لا ينظر الإنسان وكأن إبراهيم عليه السلام يشك في قدرة الرب سبحانه وتعالى على البعث بعد الإماتة أو في إحياء الخلق. فنقول على ذلك حتى ينفى ذلك الأمر وحتى لا يظن بإبراهيم عليه السلام الظنون. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم عليه السلام. هنا أيضا حتى لا يظن الإنسان أو ينتقص من شأن يونس عليه السلام لما ذهب مغضبا كما قال ربنا سبحانه، فلذلك قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب ولا تكن تحت لواء يوم القيامة. القيامة كما القوم يأتون إلى آدم عليه السلام يحول القوم إلى نوح ونوح إلى إبراهيم وإبراهيم إلى موسى وموسى إلى عيسى ثم حتى يأتي القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم عند ربهم ليبدأ في الفصل بين العباد. هذا بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع لعين هو أم لا وما أدري أعزير النبي هو أم لا. فبيذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري أتبع لعين هو أم لا وما أدري أعزير النبي هو أم لا. قال في رواية لا تسب تبعا فإنه كان قد أسلم. وبالتالي ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرد إليه الإجابة قبل أن ترد إليه الإجابة كما قال لا أدري ما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. ثم وردت بعد ذلك الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات. يبقى نقول يبقى هذا الأمر يبقى تم قبل أن يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى الوحي وبالتالي قال ما أدري أتبع لعينه أم لا. ثم تأتي الروايات لا تسبه تبعا فإنه كان قد أسلم وما أدري عزير النبي هو أم لا. وبالتالي وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. ثم وردت الروايات أن الحدود كفارات لأهلها كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما بيتكلم الإنسان بيتكلم بما عنده من العلم مثل لما يتكلم يتكلم بما عنده من العلم ولا يتكلم في الأمر. يبقى لما نتكلم في أي مسألة نتكلم بما لدينا من العلم ولا نتكلم الأمر. قلنا وبالتالي حتى يعني يتبين لك الدليل أو تبين لك المسألة. وكذلك أيضا نتعلم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند حدود ما أنزل الله عز وجل عليه وبالتالي قال ما أدري الحدود كفارات إليه أم لا. ثم تنزل بعد كده الوحي ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارات لأهلها أن الحدود كفارات لأهلها. يبقى الإنسان يتعلم أن يتكلم بما عنده من العلم ولابد أن يتثبت من المسألة ولا تجاوز الحد ولا تجاوز الحد قلنا حتى تستبيل المسألة أو يقف على دليل من هذه الأدلة. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم الأنبياء أولى المعلمين وليس بيني وبينه نبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم الأنبياء أولاد علات وليس بينهم وبينه نبي. يبقى نقول الأنبياء أولاد علات أي نقول ينسبون إلى أب واحد وأم أمهات شتى. يبقى أولاد علات اللي هم يقول الأب واحد ولكن نقول على ذلك يعني له أزواج شتى. يبقى وبالتالي أمهاتهم شتى المقصد من كده أن الأنبياء أولاد علات دينهم واحد وشرائعهم شتى. يبقى الاختلاف ما بين الأنبياء في الشرائع ولكن أصل الدين هو دين واحد إن الدين عند الله الإسلام. وبالتالي ولقد بعثنا في كل يبقى دين الأنبياء واحد وهو نقول الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لكن نقول الفرق ما بين يعني الأنبياء في الشرائع شرائع مختلفة لذلك نقول أن الإسلام شريعة ناسقة لما قبلها. يبقى نقول الإسلام شريعة ناسقة لما قبلها لكن هو دين الأنبياء كل واحد كل الأنبياء يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك احنا بنقرأ كده في القرآن أن كل نبي الأنبياء دعا قوم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى دعوة الأنبياء كلها واحدة وهي دعوة للتوحيد ولكن نقول الاختلاف كله في الشرائع مجموعة الأوامر والنواهي مجموعة الأوامر والنواهي. لذلك نقول الإسلام شريعة ناسخة لما قبلها من الشرائع لكن نقول الإسلام دين ناس قبل الأديان. نقول كل الأديان كانت هي دعوة للتوحيد لذلك إن الدين عند الله الإسلام كل نبي دعا إلى الإسلام النبي دعا إلى الإسلام أن نستخدم المخلوقات لله تبارك وتعالى دعا القوم إلى توحيد. توحيد الله سبحانه وتعالى، أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد معلات، وليس بيني وبينه نبي، على عيسى بن مريم عليه السلام. إذا نقول هم ينسبون إلى أب واحد وأمهاتهم شتى، إذا قال بنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إذا قال: أي الشرائع التي أتى بها كل نبي شريعة تختلف عن الشرائع الأخرى. لذلك معلوم أن عيسى عليه السلام يعني أتى بهذه الشريعة، إما أن يكون نسخ لبعض الأحكام في التوراة، أو أن هو أساسا شريعة مكملة لما كان في التوراة. ونحل لكم بعض الذي حرم عليكم في التوراة، في التوراة نقول هذا الشيء محرم، يأتي الإنجيل ذلك الشيء. فعيسى عليه السلام يبقى أتى بهذه الشريعة وبالتالي مكملا لشريعة موسى عليه السلام، نقول بينسخ بعض الأحكام وبيأتي بأحكام أخرى. ثم غير أن شريعة الإسلام شريعة ناسخة لكل الشرائع السابقة كما هو معلوم. ثم ذكر بعد ذلك قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، والإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، يبقى بيزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية، أي أن الإيمان يتأثر بالعمل، إيماننا بيتأثر بالعمل. يبقى نقول كلما ازددنا بالطاعة ازداد الإيمان، يبقى تركنا بعض الطاعات يبقى نقول بينقص الإيمان. قول وعمل، يبقى نقول الإيمان الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وبالتالي كان فيها الرد على المرجاء، لأن المرجاء قالوا أن كل من شهد بشهادة التوحيد فهذا مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. حتى نقول يعني عندهم الذي لا يصلي حتى لو كان بيزني، قالوا المعصية لا تؤثر في الإيمان، لا تؤثر إيمان. يبقى ده معنى الإرجاء، قالوا إن هو أساساً كل من نطق بشهادتين يبقى ده مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. يبقى الإيمان عندهم شيء واحد، وبالتالي قالوا إن المعصية لا تؤثر في الإيمان، كما أن الطاعة أيضا لا تؤثر، يبقى لا يزداد منسوب الإيمان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتغير. فده كلام المرجاء، وقالوا إن المعصية لا تؤثر في ذلك الإيمان، وبالتالي نقول ان الاعمال داخله في مسمى الايمان. طالما الاعمال داخله في مسمى الايمان يبقى الايمان بيتاثر، نقول بين الزياده والنقصان على حسب الاعمال. لذلك احنا قلنا اهل السنه والجماعه يقولون لمن قول وعمل ويزيد وينقص، يبقى يزيد بالطاعه ينقص بالمعصيه. فكان هذا الباب الذي عقده ابو داود رحمه الله فيه الرد على المرجئه، في الرد على المرجئه. فذكر اولى الروايات تحت هذه الترجمه روايه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العزم أو إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: الإيمان 60 أو 70 شعبة كما هو معلوم في الروايات، أفضلها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى إماطة الأذى عن الطريق ده عمله، ويبقى شعبة من شعب الإيمان داخل في مسمى الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، الخلق والسلوك أيضا داخل في مسمى الإيمان. يبقى نقول الإيمان يتأثر بذلك، نعم. يبقى الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، يبقى ده أجزاءه شعب، فأفضلها أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها أدنى الشعب ده إماطة الأذى عن الطريق، لكن ده شعب من شعب الإيمان أهو، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. يبقى الإيمان كده تصور إن هو أجزاء وشعب، ونقول في شعبة أعلى لقول لا إلا الله، وفي إماطة الأذى عن الطريق يبقى حجر شوكة وغير ذلك، يبقى ده عمله، ويبقى العمل داخل في مسمى الإيمان. يبقى الإيمان هو بيتأثر، لا شك إن هو لما بيستكمل الإنسان الشعب ده يبقى رقى في أعلى سلم الإيمان. ونقول إيمان العبد يبقى فيه تفاضل على حسب الأخذ بهذه الشعب، على حسب الأخذ بهذه الشعب. يبقى في تفاضل أيضا بين أهل الإيمان، لأن من أخذ بكل الشعب غير اللي هو ترك بعض الشعب، وفي شعب أعلى من الشعب كما هو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها أعلاها لا أدناها إماطة الأذى عن الطريق. ويبقى بين هذه الدرجة الأولى والدرجة الأخيرة يبقى في شعب أيضا في تفاضل بين هذه الشعب. يبقى نقول تفاضل بين الناس بحسب أخذ الناس من هذه الشعب أو استكمال الناس من هذه الشعب. قال وأدناها إماطة العظم أو إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة منها الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء طبعا كخلق بصفة عامة، الخلق عبارة عن هيئة رسيخة في النفس بتدفع الإنسان إلى فعل المعروف وترك المنكرات. وبالتالي نقول لما ذكر خلق الحياء قال أنه انكسار بيعتر الإنسان من خوف ما يعبه. وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وبالتالي وإنما أفرده بالذكر أنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحياء يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر. يبقى الحياء شعبة من الإيمان، وإن الحياء ده خلق. الخلق بصفة عامة هيئة راسخة في النفس، أي خلق كده هيئة راسخة في النفس بتحمل الإنسان على العمل. زي ما نقول الإحسان ده خلق، يبقى التواضع ده خلق، يبقى أي خلق ده عبارة عن هيئة راسخة في النفس، وبالتالي بتصدر الأفعال بناء على نقول ما تخلق به الإنسان. ولذلك نقول أفضل ما أثقل ما يوضع في ميزان العمل هو حسن الخلق. حسن الخلق يبقى الخلق ده ممكن خلق الإحسان في بعض المواقف، لكن الإحسان كخلق ده نقول يبقى داخل الإنسان. وبالتالي نقول الإحسان ده هو يطبقه الإنسان في كل ما يدين تطبيق ذلك الإحسان أو إظهار هذا الإحسان. فالخلق أساسا يبقى هيئة راسخة في النفس. وبالتالي ذكر قال الحياء شعبة الإيمان. ليه ذكر الحياء؟ قلنا لأن الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان الحقيقي نجد أنه أساسا بيفعل الطاعات ويترك المعاصي ويأتمر أمر رب سبحانه وتعالى وينزجر عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده خلق حامل على فعل الطاعات واجتناب المحرمات. يبقى الحياء ده خلق يبقى حامل على فعل الطاعات وترك المنكرات. الشاهد من كده أن الرواية قال الإيمان 70 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله. يبقى قال أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى إماطة الأذى ده عمله ودخل في مسمى الإيمان. يبقى الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وإن الإيمان يزيد وينقص على حسب رواية عن أبي جمرة رحمه الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قال تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. يبقى على ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفسر الإيمان، فقال شهادة التوحيد، وبالتالي قال ذكر باقي أبنية الإسلام، يبقى إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم، كلها أعمال كلها أعمال. وفسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. يبقى أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشهادة. وبالتالي نقول مقتضى موجب هذه الشهادة يبقى الأعمال. وذكر هنا فسر النطق بالشهادة مع باقي أبنية الإسلام، فسر فسر بها الإيمان، فسر بها الإيمان إشارة إلى أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، من صلاة، من زكاة، من صدقات، من صوم، وكذلك أن تعطوا الخمس من المغنم، كل دي أعمال، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. كذلك أيضا ذكر آخر رواية تحت هذه الترجمة رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة كفر. طبعا هي المسألة إراد أبو داود رحمه الله المسألة مش هي من باب المناقشة من ناحية الفقهية كما يقولون، يعني ترى تارك الصلاة كافر أو غير كافر، هو المقصد من الكلام هنا أن العمل هو تركه، هذا عمل كان هذا كفر بالله تبارك وتعالى، رغم انه ما نطقش بكلمة الكفر، لكن لما ترك ذلك العمل يبقى هذا كفر بالله تبارك وتعالى. يبقى بيان ان العمل داخل بمسمى الايمان، وان الايمان بيتاثر بالعمل، لا كما تقول المرجئة انه كل من نطق شهادتين فايمانه ايمان كامل، يبقى ايمانه كايمان جبرائيل، وبالتالي قالوا لا يضر المعصية، لا يضر الإيمان أي معصية. يبقى نقول ده كلام مردود وهذا كلام باطل، والأدلة نقول كافية في الرد على أمثال هؤلاء. لذلك عقب أبو داود رحمه الله بباب آخر، وباب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. يبقى لما نيجي نقول كده الإيمان قوله وعمل، والإيمان يزيد وينقص، نقول دي قاعدة كده، قاعدة دي تطبيقها منين؟ لازم يكون في أدلة، عشان يبقى في قاعدة يبقى لها أدلة، أدلة نثبت من خلال صحة هذه القاعدة. ولذلك قال هذا هنا باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، المقصود بالإيمان هنا وما كان الله ليضيع صلاتكم. يبا سمى الصلاة إيمان، سمى الصلاة إيمان، يبا معنى كده أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك أيضا يبا لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال رسول الله: فكيف الذين ماتوا يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال الحافظ بن كثير رحمه الله، قال الحافظ بن حجر رحمه الله: ذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين، وقالوا: متى قبل ذلك كان شكا. ولكن طبعا روايات كثيرة مبينة أن الإيمان يزيد وينقص. كيف أن الله تعالى كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى أكملت لكم دينكم. يبقى نقول لما كملت هذه الشريعة، يبقى نقول طب قبل كده، قبل الشريعة ما تستكمل، شريعة استكملت على سنوات، يبقى نقول ما الشريعة كده، هناك من مات قبل أن تستكمل الشريعة، يبقى نقول اللي أخذ بكل الأوامر غير اللي هو أخذ ببعض الأوامر. الإيمان اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى إكمال الدين بإكمال وإتمام الشريعة، يبقى قبل ذلك يبقى لم تتمم الشريعة بعد. فالذي بيعمل بكل الأوامر غير اللي بيعمل ببعض هذه الأوامر. قال في هذه الرواية قال رسول الله: فكيف الذين ماتوا وهم يصلون بيت المقدس؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى ده كلام صريحه، قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فبيقول في ذلك: من أحب لله، أي أحب شيئا أو شخصا لله، أي لأجله ولوجهه مخلصا، لا لميل القلب ولا لهواه. لا ممكن واحد يعني بيحب فلان هواه بيقول كده، أو هو بيميل إليه من قلبي من قلبي، ولكن أنت تحب لطاعة لله تبارك وتعالى، يبقى ده حب في الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تحبه ومن الممكن أساسا دون أن يعلم أنك أحببت فلانا لله تبارك وتعالى لوجه الله سبحانه وتعالى. لماذا تحبه؟ ممكن نقول كده بالقلب، ممكن هوى، ممكن نقول كده يعني بنستظرفه. لا، نقول لا، الحب ده يكون لله تبارك وتعالى، عبادة خالصة لله تبارك وتعالى، أحببنا فلان لله تبارك وتعالى لطاعة الله عز وجل. وكذلك أبغض أبغض لله، لا لإذاء من أبغضه له بل لكل عصيانه. يبقى بنبغض فلان عشان بيأذينا، لا، ده احنا بنبغضه لكفره ولمعصيته. يعني نبغض المعصية ونبغض أيضا هذه الأمور الشركيات، فمن أتى بذلك بغضنا ذلك الأمر لله تبارك وتعالى. فكذلك أيضا قال أعطى لله ومنع لله، أعطى لله ومنع لله، رجاء الأجر والثواب عند رب سبحانه وتعالى. يبقى ما أعطى إلا إيمانا واحتسابا، ويبقى ما منع إلا أيضا إيمانا واحتسابا. يبقى نقول إيمانا واحتسابا الأجر والثواب عند رب سبحانه وتعالى. قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. يبقى دي صور نقول رفيعة، الحب في الله والبغض في الله. وقلنا الكلام ده هو محتاج الإنسان يدقق النظر في قلبه، أنه ممكن يتفق مع هوى الإنسان، ممكن يتفق مع ميل القلب أو مع هوى الإنسان. ده عمل لابد أن يكون مجردا لله تبارك وتعالى. والحب والبغض ده من أعمال القلوب، وبالتالي يبقى العمل داخل مسمى الإيمان. وكذلك الإيمان بيتأثر على حسب أخذ العبد من هذه الأعمال أو تنفيذ العبد من هذه الأعمال، الحب بالله والبغض بالله، وأعطى لله ومنع لله. يبقى نقول أعطى لله ومنع لله، كل عمل لله تبارك وتعالى. يبقى ده محتاج لتجريد وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ويقولنا الأمر محتاج الإنسان يدقق النظر دوما إلى قلبه، وينظر إلى حنايا القلب، وينظر إلى هذه النية، ترى فعلا الوجه لله تبارك وتعالى ولا لغير الله عز وجل. قلنا ممكن يكون الإنسان له حظ نفسه في المسألة، وهواء وميل القلب، كل ده هو أساسا أمور لابد من تدقيق النظر إليها، حتى لا نعمل العمل ونحن نظن أنه لله وهو لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى نقول في الظن بتاعهم أنهم يحسنون صنعا، ولكن هذا عمل مردود. يبقى عشان كده نقول الإخلاص دي عملة نادرة، إخلاص عملة نادرة، لكن محتاجة إلى تدقيق وإلى تربية، إلى تربية إن فعلا أجرد يعني ذلك الأمر لله تبارك وتعالى، أخلص هذا الأمر لله تبارك وتعالى. يبقى الأمر محتاج إلى تجريده، إلى أيضا نقول النظر الدائم إلى القلب وإلى الميول القلبية. فقال فقد استكمل الإيمان. كذلك أيضا ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلى لذو لب من كنا. قالت وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فجاءت امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. يبقى نقول أنه ذكر هذه الرواية. وكذلك الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم ذكر أيضا هذه الرواية تحت باب زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، فقال ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذو لب من كنا. يبقى نقصان عقل ودين. يبقى قال وما نقصان العقل والدين؟ ايه صورته؟ قال اما نقصان العقل شهاده امراتين بشهاده رجل. يبقى في الشهاده الماليه شهاده على المال، يبقى معلوم ان الشهاده على المال تكون برجلين او برجل وامراتين ممن ترضون من الشهداء. فيبقى نقول يبقى برجلين او رجل وامراتين، فيبقى في الحالة دي شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. طبعا ده في الأحوال المالية، الشهادة على المال، فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ويبقى ده نقصان العقل. طب نقصان الدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حتى كنا تفطر رمضان، هي هتبدأ الأيام بعد كده بس أيام الحيض طبعا لا تصوم ولا تصلي، وبعد كده بتؤمر بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. قال فإن إحنا كنا تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي، وتقيم أياما لا تصلي، يبقى نقول إنها بتنقطع، ده نقصان الدين هو. وبالتالي المرأة لا تطالب بصلاة الأيام التي فاتت منها. لا شك إن هو الرجال أكمل إيمانا من النساء، يبقى نقول الرجال أكمل، ده بصفة عامة كقاعدة عامة، الرجال أكمل إيمانا من النساء، قلنا لأنه بيأتي بهذه العبادة دوما ولا ينقطع عنها. المرأة تنقطعه نقول ما في الصوم بتقضي الصيام في عدة من أيام أخرى، لكن بالنسبة للصلاة لا تقوم المرأة بقضاء الصلاة. الخوارج طبعا أنا بيكلفوا المرأة أن تصلي الأيام التي حضت فيها، طبعا ده مخالف للنص الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال هذه نقصان الدين. قلنا لكن هذا الأمر كما بينا قبل ذلك لا تعيب به المرأة ولا تعير به المرأة ولا تسب به المرأة، يعني نقول إشكال كده تم بين الرجل ومرأته، قال إن كنا ناقصات عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول من باب التهكم من باب السب والتعير هذا لا يجوز، لكن ده بيان لخلقة المرأة، ده بيان كده إحنا عشان لما نتعامل يبقى أنت بتتعامل هذه الخلقة نقول تكوينها إزاي، يبقى تكوينها يبقى على أساس نتعامل مع المرأة بما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما سمعناش قبل كده يعني أن أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من باب التفصيل نصف شهادة أن المرأة بتمكث الأيام والليالي لا تصلي ولا تصوم، وده الكلام ده أيام الحيض، الكلام ده أيام الحيض، فهي تبقى ممنوعة من بعض العبادات. من فعل العبادات كان أكمل، يبقى من فعل العبادات كان إيه أكمل، يبقى على ذلك يبقى ولذلك نقول الرجال أكمل إيمانا من النساء كقاعدة عامة كده، لكن لو على التفصيل والتفصيل كده هنجد يعني من أكمل من عائشة رضي الله عنها إيمانا، فيبقى دي قاعدة كده الرجال أكمل إيمانا من النساء، ودي المسألة والمقصود من كده إن الإيمان يزيد وينقص كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمن إيمانا، وكلمة أكمل المؤمن إيمانا اللي فيه تفاضل بين أهل الإيمان، قال أحسنهم خلقا، يبقى التفاضل ده كان بناء على إيه؟ بناء على الأخذ بالأعمال، قال أكمل المؤمن إيمانا أكمل المؤمن إيمانا. طبعا زيادة الإيمان ونقصانه يعني كثيرة جدا في ذلك الباب، الآيات كثيرة في ذلك الباب، والآيات كلها وردت كده ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يبقى دي زيادة الآيات كلها تدل على ذلك، ولو دلت على الزيادة يبقى نقول من باب اللازم كده تدل على أيضا النقصان. هنا أيضا أكمل المؤمن إيمانا، أكمل وين إذا نقول أفضل واحد يبقى نقول طبقة كده يا دول نقول كلها طبقة مؤمنة، أفضل مؤمن بقى أفضل واحد فيهم يبقى فيه تفاضل، تفاضل ده نتيجة إيه؟ يبقى نتيجة أعمال. قال أفضل مؤمن إيمانا أحسنهم خلقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول يبقى لسان مطبق لهذه الأخلاقيات والسلوكيات، وكذلك أيضا نقول أن ذلك الإنسان كلما ازداد يعني هذا الإنسان في العمل كلما رقى في الإيمان، يبقى الرقي في سلم العدي الإيمان بقدر فعل الإنسان للطاعات، يبقى التفاضل بين أهل الإيمان بيكون عن طريق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال البعض قال وعبارة عن أوصاف الإنسان التي يعامل بها الغيب وهي منقسمة إلى محمودة مذمومة، فالمحمودة منها صفات الأنبياء والأولياء والصالحين كالصبر عند المكاره والتحمل عند الجفا وحمل الأذى والإحسان للناس، التواضع إليهم والرحمة بهم والشفقة عليهم، اللين في القول وجلابة النفس وشروع غير ذلك. يبقى قال يبقى ده هذه حسن الخلق، حسن الخلق طبعا يعني في أخلاقيات المفترض إحنا بنتركها وفي أخلاقيات لابد من الاشتمال عليها، عشان كده دائما الخلق عبارة عن إيه؟ يبقى في تخلي وتحلي، في تخلي وتحلي، يبقى يتخلى الإنسان عن الكذب ويتحلى بالصدق، يتخلى عن الخيانة ويتحلى بالأمانة وهكذا، يبقى ده حسن الخلق، يبقى في الخلق فيها حسنة وفيها أساسا سيئة. ولذلك ده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنب مساوئ الأخلاق. ولذلك يبقى أكمل مؤمن إيمانا، ده الشاهد، أكمل مؤمن إيمانا أحسن خلقا. يبقى ده بيان للتفاضل بين أهل الإيمان. يبقى معنى كده الإيمان يزيد وينقص، وليس الجميع على درجة واحدة الإيمان، ولكن نقول الإيمان يتفاضل فيه أهل الإيمان على حسب الأخذ بهذه الأعمال أو بالتطبيق. ثم ذكر أيضا رواية عن عامر بن سعد عن أبي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين الناس قسما، فقلت اعطي فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم، فإني لو أعطي الرجل عطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه، مخافة أن يكب على وجهه. فالشاهد من كده أن هناك فرق بين المؤمن والمسلم، وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم ذلك المال، قال اعتوا فلانا فإنه مؤمن، فقال أو مسلم، يبقى الأولى أن احنا نقول مسلم. قال إني لو اعت، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مسألة، قال إني لو اعت الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئا، فقال سعد رسول الله أعطيت فلان وفلان وتعطى فلان شيء وهو مؤمن، قال وكان هذا أعجب الناس إلي، يعني رجل كان معروف عرفه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأشار للنبي صلى الله عليه وسلم خافت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه إلى ذلك. ويرتدوا على أدبارهم وارجعوا القهقرة. وبالتالي شاهد من الرواية أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيت فلان ولم تعطي فلان شيء وهو مؤمن، فقال أو مسلم، يبقى في فرق بين المؤمن والمسلم، ولذلك معلوم يعني آدي المسلم وآدي المؤمن. يبقى المؤمن نقول مطبق ل هذه الأعمال وملتزم بهذه الأفعال، وغير المسلم أسلم الوجه لله تبارك وتعالى، فالمؤمن رتبة أعلى من المسلم، رتبة أعلى من المسلم، لذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. كذلك أيضا ذكر عن معمر قال قال الزهري قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل به، قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل به. إن المقصد من كده مش هو بيجرد الإسلام من فحواه، ولكن الإسلام هو كلمة، أي دخول الإسلام بيكون بالكلمة، والإيمان العمل به، الإيمان العمل به. تدخل الإسلام بالكلمة ودخول بالإسلام وخرج منه بالكلمة، الكلمة التي يفرق بين خلالها بين الكفر والإيمان. يبقى نقول هذه كلمة دخل بها إلى الإيمان، هذه كلمة خرج بها من الإيمان. يبقى دخول الإسلام يكون بنطق الشهادتين، لو نطق الشهادتين دخل الإسلام. هذا مقصد الإمام الزهري، والإيمان والعمل به. لكن مش معنى كلام الإسلام هو كلمة فقط وجرد الإسلام يعني بالأعمال، نقول هذا الكلام مقصده أن الإسلام من دخل ونطق الشهادتين نحكم له بالإسلام. أما مسألة الإيمان فلا بد من العمل، لا بد من العمل، والإيمان العمل به، أي العمل بالأحكام. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نرجع عن كلام ذي الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.